فإذا قال الفقهاء هذه العبادة يجب أداؤها، فالمقصود بالأداء هنا هو إيقاعها في وقتها المقدر لها شرعا، ويقابل الأداء القضاء، وسيأتي تعريفه. ولكن قبل أن ينتقل إلى القضاء أشار إلى مسألة، وهي مسألة فعل العبادة في وقتها مع عدم إتمامها، بمعنى أن المكلف إذا أدى العبادة بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت، بأن أدرك الصلاة مثلا في آخر وقتها فوقع بعض العبادة في الوقت وبعضها خارج الوقت، فهل توصف بالأداء أو توصف بالقضاء؟ فقال: وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، يعني أن المعول عليه عند جماهير العلماء هو أن العبادة إذا وقع بعضها في الوقت فإنها تكون أداء حتى وإن وقع الباقي خارج الوقت. والذي عضد هذا القول هو النص، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وجاء مثله في صلاة الفجر. فقوله صلى الله عليه وسلم فقد أدرك العصر هذا دليل على أنه يعتبر أداء، يعتبر أداء، فيغلب جانب الأداء على جانب القضاء وإن خرج بعض العبادة خارج الوقت. وإنما ذهب الجمهور إلى هذا بسبب النص، وإلا فالأصل أن ما وقع خارج الوقت لا يسمى بالأداء، ولكن الجمهور تركوا هذا أو ما يقتضيه القياس بسبب النص، فقالوا بأن العبادة كلها هنا توصف بالأداء بناء على أنها من باب الكل وليس من باب الكلية، يعني بناء على أنها عبادة واحدة غير قابلة للتجزئة، فحكم على الجميع بالأداء. وقيل: ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء. أشار إلى قول آخر في المسألة، وهو ما ذهب إليه عبد السلام بن حبيب المالكي المعروف بسحنون، وهو اسم طائر. فسحنون يرى أن هذه العبادة توصف بالأداء والقضاء، بمعنى أن جزءها الذي وقع في الوقت يوصف بالأداء، وجزءها الذي وقع خارج الوقت يوصف بالقضاء. وما ذكره هو مقتضى الأصل والقياس، ولكن الجمهور تركوا هذا التفصيل الذي ذهب إليه سحنون بسبب النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا الحديث يدل على الجزء الذي يتعلق به الأداء، وهو مقدار ركعة. فالجزء الذي إذا أدركه المكلف يوصف فعله بالأداء هو ركعة فأكثر، أما إذا لم يدرك الركعة كاملة إنما أدرك تكبيرة الإحرام مثلا، أو كبر للإحرام وقرأ الفاتحة وقبل أن يأتي بالركعة خرج الوقت، فإنه يكون قضاء. فالجزء الذي يحصل به الإدراك للوقت عند جمهور الفقهاء هو الركعة، هذا أقل ما يحصل به الإدراك. فإذا لم يدرك هذا القدر فإن فعله يسمى قضاء ولا يكون أداءً.